قال عالبدر أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك، عيني ترجو Oh.